الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنه كان رجال من الإنس يعونون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن قوله بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر، بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. ذكر الذي ذكر التقييم او الله عز وجل. الله الرحمن الرحيم. فسمع الله قول الذي تجادلك في وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم إن الله سميع. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الشرك أن الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تدعوا من دون الله ما لا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. إنك إذا من الظالمين أي من المشركين. الله يوجه الخطاب للنبي والمراد به نفسه قومه. يأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فإن فعلت العبد من دون الله فاحكم من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يردوك بخير وإن يردك بخير فلا راد لفضله. يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. الآيات ولا تدعوا من دون الله من هذه الآية من أول سورة العنكبوت تزور الآية. إن الذين تعبدون من دون الله أول السياق: وإبراهيم إن قال يقولون عبد الله واتقوا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الذين تعبدون أي قومهم أي إبراهيم قومهم. إن الذين تعبدون من دون الله ومن الدعاء عباده ومن الدعاء ومن العبادة. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم تبتغوا ترضوا عند الله. فالذي خلقكم هو الذي يرزق يجب أن يخرج منكم. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا في السماوات ولا يملكون لكم رزقا فابتغوا معناها اطلبوا عند الله الرزق واعبدوه. إذا كان هو الذي خلق وهو الذي رزق أو خلق ويرزق فأسجدوا له وأعبدوا له واعبدوه واشكروا له إليه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا من لا يستجيب له من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرون. ومن أضل من يدعو من دون الله ما لا يستجيب له الا يصيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. اهل القبور غافلون عما يدعى عندهم. واذا حشر الناس يعني يوم القيامه كانوا لهم اعداء كان المقبولين للدعاة اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين يكفرون عباده. الله يقول عن هؤلاء أمر خلق الله. نعم. حشر الناس يوم القيامه كان المقتولين مدعومون اعداء للداعين، وكانوا بعباده الكافرين يمكنون عبادته ودعاءه الكافر. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويصرفه. نعم. أما يجيب المضطر إذا دعاه، هذا يجيبه الله. نعم. ويكشف السوء ويجعلهم خلفاء. ويجعلكم خلفاء الأرض، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي له مع الله. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين. قال بعضهم فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي إنه لا يستغاث به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. رواه الطبراني بإسناده. الطبراني ما مكتوب. حتى إلى هنا وصلت لك البيت. مسكين جدد يا رب أنا حكاية وإنا في الخارج سوحي حرام عليك حرام عليك فاتنا ما كنت فاتنا يعني في أهل مركة أمي بالله فحاضنا سوي تعالى وش نفاك الضوء تعلم دينك هذا يتعلم صلاة ثلاث حركات تبقى للصلاة ثلاثة وأن يكون قادر على ثلاثة عيدوا عليكم أن يكون المستغاث به حي رقم اثنين وأن يكون يسمع كلام المستغيث ثلاثة وأن يكون قادر على إغاثته فهذه جائزة جائزة هل هناك إذا كان ميت فرق إذا كان لا يسمع كلامه فرق إذا كان لا يرد فرق إذا لا يكون المستغاث به حي وأن يسمع كلام المستغيث وأن يكون قادرا على إغاثته جميله قوله تعالى في سورة القصص بقصة موسى عليه الصلاة والسلام استغاثه الذي من شيعته الذي من قومه توسل له فقد راح ولذلك عقل من قومه هذا لا بقاء لدى من جاء ان من شيخ استغاثه اتينا مع كلامه وعجبناها بثلاثه شروط استغاثه بنا أن يكون حيا وأن يكون يسمع كلام المصريف وأن يكون خاطئا استغاثة بالأموات هذه استغاثة بالغائبين استغاثة بالعاجزين لا بد من الشرك ولا بد حتى تجوب أما ما خلق الاستغاثة إلا بالله فهو يجبر علينا لا يستجيب له إلى يوم القيامة، ولا يسعى له، ولا يستجيب له أن يدعوه إليه. فهم عن الدعاء ومدعوون غافلون عن الدعاء وهم عن دعاء غافلون. وإذا حجر الناس بالقيام كانوا لهم عذاب كان المدعوون عذاب الدعاء وكانوا بعبادة الكافرين المنكرين من آيتين وملك الناس ذلك لا يا محاجة إبراهيم لقوم فأخذ برعية الذين يعبدون ولا تدعوا قال صلى الله عليه وسلم انه لا يستعاذ بي وانما يستعاذ من الله. يقدر عليه الصلاة والسلام يقدر أن يكون يقدر أن يكون لكنه أراد أن يكون ويحمي حسناه عليه السلام قال إنه لا يستغاد وإنما يستغاد بالله يستجع إلى الله ادعو الله Thank you. سبقهم Thank you. من جانب حديث الضبراني ما تقبل الحديث الحديث من ضعيف ضعيف اكتب لي اكتب لي الحديث الحديث ضعيف هذا الضبراني رحمه الله العلماء الحديث والعوذات الكبيرة والعوذات والصلاة ما يكون ضعيف يعني يكون عنده الله أكبر في مسائل الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص الدعاء أن عطف الدعاء على الاستغاثة ماذا يجب قال سبحانه لا يكون لي أن أقول ما ليس لي إن كنت قلتها الدنيا فقد أدركتها يعلم ما في نفسي ولا يعلم في إثبات مثل الله عز وجل وأن الله نفسه يليق بي ذلك قال من يغلق في النار الذي يغلق من ثلاث النار ويعوضها تعلم ما في نفسي ولا إنك أنت علام ما دوار سلامي أن الطائفة المنظورة الذي قال صلى الله عليه وسلم من أبتدئ هذه الأمة على ثلاث وسبعين فلسفة كلها في النار قال من كان رسول الله قال من كان هذا يؤمنون بواسطة الله ليس كمثيلتي هو سميع بصير يقول عيسى عليه الصلاة والسلام لا أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي فإنك أنت علام ما قلت لهم إلا ما أمرتني أن أعبد الله ربي وربي أنكم عارفون لأنواعهم ونعم تبع اليهود ما قلت لهم إلا ما أمرتني أن أعبد الله ربي قل عيسى يا رب المسيح وقلت عليه الشهيد أن أعبد إنك أعطيتني عن مفاتني فقد أحببت تبع المسيح وقلت يوم بأهل الإيمان فإلا أتوني عدلا ويوم الثالثة عشرة تسمع إن تلك الدعوة الدعاء سبب لبغض المدعو الداعي بعد دعوة الله. اسمعنا بغض. اسمعنا بغض. وش معنى بغض؟ اسمعنا بغض. بغض يعني الناس اما صديق واما مرغب، لان المدعوون حين يبعثون يبغضون الدعاء، يكرهون ويبغضون ويتبرعون منه. البغض الكراهيه، البغض تبدو على الاموات، البغض والكراهيه للمدعوين. الثالثه عشره تسمت تلك الدعوه عبادة للمدعو. الدعاء عام وليس الرابعة عشرة الدعاء هو الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. كفر المدعو بتلك العبادة. العبادة الخامسة عشرة هي سبب كونه أضل الناس. كون الداعي أضل الناس لأنه يدعو من دون الله ما لا يقدر يجيب له إلى مكان. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. الخامسة لأنه نجم ثلاثة. إنسان رسول الثانيتين جعلها واحدة ولا بسياق المعرفة. إذا قلنا الآية الخامسة أما يجب من القضاء إلى الآية وإلى كل أملك لنفسي ضرا ولا نفع. شوف أنا مكتوبة واحد. شلنا هنا. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. آخر شيء أمن يجيب الله. أول شيء. ولا تدعو كتاب الله. ولا يدعوك ولا يضرك. كتاب لمحمد. وإن دعوت فإنك لأجل من الضريب. ولا تدعوا من دون الله رقما وان يمسك الله بضر فقد يسمع. ان الذين كفروا ومن اضلوا لا تدعوا من دون الله السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. أما يجب أن تضع إلى السلام عليكم أن يجيب المصدر إليك. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. أخبر الله عز وجل أن المشركين الأولين إذا كانوا بشدة أخلصوا عن الله، وإذا كانوا في الرخاء قال العلماء أما الآخرين فشركهم دائم في الرخاء والشدة. قل عسى أن وإذا رجعوا دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم الى التوفيق جاءوا بالشده ومن رخائص، اما تلك الاخرين لانهم سكتوا على الله. الثامنه عشره حمايه المصطفى صلى الله عليه وسلم لما التوحيد والتادب مع الله. الله أن يهديهم. أنا التوحيد.